نواصل معا ما جاء في تلك الوصية والنصيحة البالغة أو البليغة التي أسداها ونصح بها أحد أعلام الإسلام ألا وهو الإمام أبو الوليد الباجي عليه رحمة الله لابنيه الاثنين. وبعد أن ذكرهما في أول النصيحة بما يجب الاهتمام به كتصحيح المعتقد والإيمان بالله عز وجل وتعلم الكتاب الكريم والتمسك بهديه ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه ومحبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واحترام وتوقير وتبجيل العلماء الربانيين الذين أسهموا في تعليم الناس ونصحهم وتوجيههم. وبعد ذلك ذكرهم بوجوب القيام بالفرائض والاهتمام بها في الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله، ثم دلهم على السبيل والطريق والوسيلة التي بها يصلون إلى هذا المبتغى وهو أداء فرائض الله عز وجل وإقامتها على أحسن حال وأبهر وجه ألا وهو سبيل العلم، وبين لهم فضائل العلم وكيف يكون الطريق إلى تحصيله، وذكرهم بما جاء بفضله ونبههم عن أفضل هذه العلوم وبما يبدأ به طالب العلم. وأيضا جاء في ثنايا هذه النصيحة أو هذه الوصية التحذير من مغبة بعض العلوم التي لا ينتفع منها الإنسان كعلم الفلسفة وعلم المنطق. اللهم إلا أن يكون الإنسان غرضه من ذلك معرفة الشر حتى يتوقع ولا يقع فيه. وبعد أنهى الكلام على هذه المسألة انتقل إلى أمور لا تقل أهمية عن تلك المذكورات في أول الوصية ألا وهو جانب الأخلاق وجانب الأداب أو التأدب بأخلاق الإسلام وبتلك الأوصاف الجليلة والنبيلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي دعا إليها القرآن في غير ما موضع. فالأخلاق هو من الأمور التي ينبغي للناس أن يلوها اهتمام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخالق الناس بخلق حسن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خير الناس وعن أفاضل الناس فقال خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا، إلى غير ذلك مما جاء من الأحاديث بهذا الموضوع ويكون لنا إن شاء الله تفصيل فيها. قال رحمه الله تعالى وهو دائما يوصي ابنيه الاثنين وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة شرعية وشعيرة قائمة إذا ضيعها الفرد المسلم أو جماعة المسلم كان ذلك سببا في القضاء على الدين وعلى الاستقامة وعلى الالتزام، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحرص في الأمة وفي الفرد قيمه ومثله، وهو الذي يعين على نشر الفضيلة وعلى دحر الرذيلة وعلى فتح أبواب التنافس في الخيرات وغلق المنافذ على أهل الشرور والفساد، وهو سبب في استجابة الدعاء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتأمرون بالمعروف أو تنهون عن المنكر ثم تدعون الله عز وجل فليستجب لكم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في أحاديث كثيرة، والله سبحانه وتعالى قد بين في القرآن أنه ذم أقواما ولا سيما اليهود الذين أوتوا حظا من العلم وأوتوا نصيبا من الفهم في شرائع الله عز وجل، لكن ذمهم الله عز وجل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فما قال الله عز وجل لبئس ما كانوا يفعلون. والله سبحانه وتعالى لما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الأمة المحمدية على غيرها إلا من فضلها بما كانت عليه، بما كانت عليه من الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن حراسة الدين وحراسة الفضيلة لا تكون إلا عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا تخاذل الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسكتوا ورضوا بالفساد والشرور، فإن شوكتهم تضعف ودينهم يزول ووجودهم وعيسهم يضمحل، لأن الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت الناس بما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلق الله سبحانه وتعالى فلاح الأمة بماذا؟ بأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر، ومفهومه أنها إذا لم تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فإنه لا فلاح لها، لا تفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا هذه المسألة، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بطبيعة الحال للعلماء رحمهم الله، وهو ما يعرف عند العلماء بفقه الاحتساب، كيف يأمر الإنسان بالمعروف وكيف ينهى عن المنكر، وما هي الضوابط الشرعية في ذلك، وما هي الأسباب التي يتخذها الإنسان في إزالة المنكر في الأمر بالمعروف. هذا لابد له من علم ولابد له من فقه، لأنه ليس كل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يأتي بالنتيجة ويحقق الثمرة. ولهذا كتب العلماء في هذا الموضوع مؤلفات وكتابات هامة جدا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى علم، يعني الإنسان إذا علم وعرف وأدرك هذه الضوابط الشرعية وهذا الفقه فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت النتيجة أفضل، وكان الهدف الذي يصل إليه من خلال أمره بالمعروف أو النهي عن المنكر يكون الهدف أسمى وأنبل، ويحقق من المصالح والمنافع الشيء الكثير. والمؤلف رحمه الله لم يفصل في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه ذكر ابنيه بأصل هذا الأمر، وهو أنه يجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكلف الناس شيئا لا يقدرون عليه، ولهذا قال يعني من رأى منكم منكرا فليغيره، ولم يلزمنا في تغيير هذا المنكر بأن يكون التغيير مثلا باليد، لأن اليد أحيانا الإنسان قد لا يستطيع، ربما يكون ضعيفا، والقائم بالمنكر يكون قويا عليه فلا يستطيع أن يأمره ولا أن ينهاه، فقال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع يعني بلسانه فبقلبه. وكان بعض العلماء قال أن التغيير في تغيير المنكر باليد يكون للأمراء والحكام، لأنهم هم القادرون على ذلك، والنهي عن المنكر باللسان يكون للعلماء والدعاة والوعاظ وكل من يحسن إيصال الخير والعلم والفقه إلى الناس حتى يقبلوا منه، والتغيير بالمنكر يكون لعوام الناس أو لمن لا يقدر على النهي عن المنكر، فيكفي وهذا أضعف الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم أن يغير بالمنكر، أن يغير بالقلب. قال وعليكم بالأمر بالمعروف وكونا من أهله، وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. وهذا أصل عظيم، كون الإنسان يجتنب المنكر أو يريد يعني أن ينهى عن المنكر، فيجب عليه ابتداء أن يكون هو المبتعد عنه والمجتنب له، لأنه لا يمكن الإنسان ينهى عن المنكر ويأتي مثله، لأن هذا لا ينفع ولا يفيد. والله سبحانه وتعالى سمى هذا في كتابه مقتل، سماه مقتل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال في آية أخرى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون، وهذا ذم فيه اليهود والذين كانوا يأمرون الناس وينهون عن المنكر، ولكن يأتون محرم الله سبحانه وتعالى ولا يبالون بما حثهم الله سبحانه وتعالى عليه وأمرهم به من فعل الحلال واجتناب الحرام والانتهاء عن المنهيات وفعل المأمورات التي جاء بها الأنبياء والرسل في عهدهم. فهذا أصل عظيم، أن النهي عن المنكر إنما يبدأ من الإنسان أن يجتنب الفعل الذي ينهى عنه الناس، ثم بعد ذلك إذا نهى عن المنكر قبل الناس منه ذلك، أما إذا لم يكن هو قد انتهى عن ذلك المنكر فلا يمكن أن يقبل الناس منه ذلك، كما قال الحكيم يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان للتعليم، ابدأ بنفسك وانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، هناك يقبل ما تقول ويقتدى وينفع بك هذا التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ثم قال رحمه الله: وأطيع من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية، فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها. هذا فيه تنبيه مهم جدا، وهو أنه أرشدهما إلى وجود طاعة ولي الأمر. ولي الأمر سواء كان الحاكم القائم على أمر الأمة من ملك أو سلطان أو رئيس، أو من يقوم مقامه من نائب وغيره كالوزير مثلا والمدير مثلا أو المسؤول على مقاطعة وما إلى ذلك، لأنه هو ينفذ الأوامر ويرعى المصالح التي يقوم بها البلد في تلك المنطقة، فيكون ممثلا للحاكم، وهذا يجب طاعته، يجب طاعته فيما لم تكن فيه مخالفة لشرع الله عز وجل، لأنه قال ما لم تدعي إلى معصية. وطبعا يضاف قيد آخر في حدود المقدور، لأن الله سبحانه وتعالى وإن قد كلف العباد لم يكلفوا بما لا يطيقون، ولكن أحيانا قد لا يطيق الإنسان أمرا أمره الله سبحانه وتعالى به لضعف مثلا لحقة أو مرض أصابه، فمثلا يعجز على أن يؤدي الصلاة مثلا وهو واقف، فليصليها وهو قاعد، وإن لم يتمكن فليصليها وهو مستقر على ظهره، لأن التكليف لا يكون إلا مع قدرة. فكذلك الإنسان ينفذ ويرعى القوانين أو الأحكام أو التوجيهات التي تكون في بلده ما كان قادرا على تنفيذها، والثاني أن لا تكون معارضة لشرع الله سبحانه وتعالى، وقيدها ما لم تدعي إلى معصية. والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعة أولي الأمر كثيرة وكثيرة جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بذلك بأن يطيعوا من ولاهم الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين، بل أكثر من ذلك قال حتى وإن جار، يعني حتى وإن جار هؤلاء الحكام، جاروا بمعنى وقعوا في الظلم ولم يعدلوا في حكمهم ووقعوا في مخالفات ولم يكونوا على استقامة، لأنه إذا لم يكن على استقامة فإن انحرافه لا يضرك، لأنه أيضا محاسب عند الله عز وجل، لكن إن أمرك بالطاعة بطاعة الله عز وجل وجب عليك أن تطيع وأن تجيب له، وإذا أمرك بغير طاعة الله عز وجل، أمرك بشيء لكن ليس فيه مخالفة وليس فيه انتهاك للحرمة وليس فيه إبطال لحكم شرعي، الواجب عليك أن تنفذ. مثلا إذا قال لك الحاكم لا تبيع مثلا في هذا الطريق فالواجب طاعته، وإذا لم تفعل تكون عاصيا لله وعاصيا للحاكم، يكون عاصيا لله عز وجل لأنك لم تطع الله سبحانه وتعالى فيما أمرك، وقد أمرك أن تطيع ولي أمرك. وهذا أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس، لأن بعض الناس يقول مثلا القوانين الوضعية أن نحن لسنا بصدد أو لا يجب علينا أن نطيع الحاكم فيها. نعم، نقول في القوانين الوضعية التي تخالف أحكام الشريعة والتي تنقض أحكام القرآن وأحكام السنة، ولكن إذا كانت هذه القوانين الوضعية مثلا مما يكون سببا في تنظيم حياة الناس، قانون المرور مثلا قانون وضعي، ولكن هل يستطيع الإنسان ويقول ما دام أن هذا القانون ليس قانون إلهيا أو ليس من أحكام الشرع يجوز لي أن أنتهك هذا القانون ولا أطبقه؟ ولو فعل الإنسان مثل هذا يكون عاصيا، يكون عاصيا لله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا النظام أو هذا القانون الذي جعل مثلا لتنظيم المرور داخل في مصلحة الناس، في مصلحة المسلمين، لأن الناس إذا اعتنوا مثلا بهذا القانون وساروا على ما هو فيه حتى وإن كان من احتراع الكفار فقد تكون فيه مصلحة، وهو الحفاظ مثلا على أرواح المسلمين وعلى أرواح الناس. دخلوا يقول لك مثلا بأن هذا الطريق فيه علامة ممنوع على صاحب السيارة أن يسلك هذا الطريق، يعني يكون فيه سلوك هذا الطريق من جهة واحدة قال ذهابا، أما إيابا فأتوضع لك العلامة واذكر أنا ربما أمر عليه وأنا أهتم بمثل هذا، ولكن ممكن أنت أن تذهب والآخر يأتي فتصطدم معه وتكون أنت المتسبب. لو ما تحمل وزاره ولا يكون هذا قتل خطأ، بل يكون قتلا متعمدا أو شبه العمد، لأن القتل الخطأ هو أنك تمشي في طريق يعني مسموح لك ثم بعد ذلك يقع خلل وتصطدم بإنسان وتقتله وهذا قتل خطأ، لكن أن تسلك طريقا مثلا غير مسموح لك قانونا ثم تتسبب في قتل إنسان تكون متعمدا، أو على الأقل تكون يعني قد وقعت في قتل شبه العمد، وهذه جناية يغرمك فيها الحاكم، يغرمك تغريما كبيرا، وربما قد تعذر على ذلك إما بالسجن وإما بالضرب وإما بالغرامة على حسب ما يراه الحاكم أصلح للناس، لأن تطبيق الناس في مثل هذا القانون يحفظ أموالهم ويحفظ أرواحهم ويحفظ حتى مصالحهم، لأنه لابد أن يكون هناك نظام في هذه الحياة، ولا سيما عند كثرة الناس وتعقد المعيشة. إذن فلابد من وضع أنظمة قد تكون أحيانا مثلا من اختراع المسلمين ومن وضعهم، وهذا هو المحبذ والأفضل، ولكن إن عجزوا وتخلفوا ربما قد يستأنسوا بآراء غيرهم. والمهم أن الإنسان المسلم يجب عليه طاعة الحاكم سواء كان مستقيما أو غير مستقيما، اللهم إلا في ما دعاه إلى معصية وهو غير قاصد لها وفعلها وهو مكره، فإنه لا يلزمه الإثم بعد ذلك لأنه غير مطيع وغير مستطيع. قال وأطيع من وله الله أمركما ما لم تدعي إلى معصية، فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها، يعني بغير المعصية الواجب أن يبذل الإنسان الطاعة. ثم بعد ذلك حثهم على مكارم الأخلاق وهي كثيرة، فبدأ بالصدق، قال وعليكم بالصدق فإنه زين. أول ما بدأ به هو الصدق، الصدق هو في الاستعمال الشائع هو إخبار الإنسان بالحق الذي يعلمه ولا يعلمه غيره، والصدق قد يكون في الأقوال وقد يكون في الأحوال وقد يكون في الأعمال. الصدق في الأقوال معروف هو الصدق الذي يكون في حديث الناس، في الأخبار التي يتناقلها، في الكلام الذي يدور بينهم، هذا هو الاستعمال الشائع للصدق. إذا كان الصدق قصد به ماذا؟ الصدق في الأقوال، لكن هناك الصدق أيضا في الأعمال. الصدق في الأعمال هو مثلا أو الصدق في الأحوال ثانيا، الصدق في الأحوال هو أن تستوي أعمال القلب مع أعمال الجوارح على الإخلاص. وأما إخلاص الأعمال أو الصدق في الأعمال فالمقصود به أن تكون هذه الأعمال يقصد بها المتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة الشرع، فهذا هو الصدق. لكن المقصود بالصدق الذي تكلم عليه المؤلف هو الصدق الذي يكون في الأقوال. قال عليكم بالصدق، يعني الصدق في كل الأحوال، أن يلزم الإنسان نفسه بالصدق. إذا تحدث مع الناس فإن كلامه لا يكون إلا صدق، لأن الصدق قال زين يعني يزين صاحبه، وعكسه الكذب، فالكذب هو شيء كما نبه المؤلف، والصدق ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصديقين، اتقوا الله وكونوا مع الصديقين، يعني كون الله سبحانه وتعالى يأمر أن تتقي الله عز وجل ثم تكون مع الصديقين هذا يدل على فضلهم وعلى مكانتهم وعلى أن الصدق محبب لله عز وجل ومحبب عنده، وأن كل ما خلف الصدق فإنه يكون منقوصا عند الله عز وجل. ولهذا قال وإياكما والكذب فإنه شيء، الكذب شيء، الشيء هو ضد الزين، لأنه يشين الإنسان يجعله منقوصا ويجعله مرفوضا بين الناس ويجعله في أسفل السافلين. قال ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، من شهر يعني من عرف بالصدق فهو ناطق محمود، يعني لأنه يتكلم والناس يقبلون كلامه وهو محمود على فعله والناس يحبه. ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم، ومن عرف بالكذب في حديث الناس فهذا دائما تجده هو المهجور، يعني مهجور عند الناس لا يسمعون إليه وهو مذموم. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو كان الكذب ثوبا ما لبسته، لأنهم كانوا ينفرون عن الكذب ويبتعدون عنه ولا يريدون أن يكذبوا ولو مرة في حياته. لو كان الكذب ثوبا ما لبسه. وحاجة الإنسان إلى الثوب وإلى اللباس معروفة، بل هي ضرورية، ومع ذلك قالت لو كان هذا الكذب لباسا ما لبسه. قال وأقل عقوبات الكذاب أن لا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه. هذه أقل عقوبات الكذاب، فضل على أن صلى الله عليه وسلم قال وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يتبع عند الله كذاب. هذا من عقوبات الكذاب. ومن عقوبات الكذاب أن الله سبحانه وتعالى لعنه وطرده من رحمته، ألا لعنة الله على الكاذبين، وما إلى ذلك من العقوبات ومن الوعيد الذي ذم فيه الله سبحانه وتعالى الكذابين الذين يكذبون على الناس ويكذبون على الله ويكذبون على أنفسهم. أقل عقوبات الكذب أن لا يقبل صدقه، يعني حتى إذا أراد أن يصدق أحيانا، وربما أحيانا يقول كلمة الصدق التي بها تكون نجاة نفسه، ما يقبله الناس منه لأنهم اعتادوا عنه الكذب أو اعتادوا منه الكذب. يعني هذه أقل عقوبات، يعني حتى لو صدق لا يأتمنه الناس، لا يقبلون منه الصدق لأنهم لا يعرفون هل هو صادق أم هو كاذب. هذه من أقل العقوبات. وأن لا يتحقق حقه، ربما هذا الكاذب يكون عنده حق يطالب به ويذل بحجته فلا يقبل منه فيضيع منه حقه بماذا؟ بسبب كذبه، لأنه سهر به بخلاف الصادق. وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا داما له، ما وصف الله عز وجل أحدا بكذب وأخبر بأنه يكذب إلا ويكون ذما له في كل الأحوال، لأن الكذاب لا يكون صاحبه محمود الأبد في كل الأحوال، اللهم إلا في بعض الأمور التي استثناها الشارع، كالإنسان مثلا الذي يكذب في الحرب، الإنسان مثلا الذي يكذب على زوجته في أمر من مستثنى ذكره الناس، ما يفهم بعض الناس يقول يجب الكذب على الزوجة، يكذب عليها في المال وفي خروجه وولوجه وفي نفقته وما إلى ذلك، هذا لا يجوز، وإنما يجوز له أن يكذب عليها فيما أنه إذا لم يكن له يعني محبة خالصة تجاهها فربما يسأله هل تحبني فيقول نعم، يعني يظهر له أنه يحبها كثيرا وأنه يجلها وأنه يحترمها وما إلى ذلك، والوقت لا يكون كذلك، يعني حتى يدير تلك العشرة التي تجمعه بينه وبين زوجته. هذا هو معنى أن الرجل يكذب على زوجته، وإنما يكذب في مسألة المحبة وفي مسألة الحب، لا معنى أنه يكذب عليها في كل ما يريد، هذا ليس. ويكذب الرجل في الحرب، يكذب مثلا ربما من أجل أن يجنب للمصلحة الملحة، تعرف أن ظالما يريد مثلا أن يفتك بإنسان ويريد أن يقتله أو يلحق به أذى ويسألك مثلا عن مخبئه أو عن داره، فأنت فأنت تستعمل التورية، تستعمل التعريض مثلا، يعني تتحدث له بكلام هو يفهم شيئا آخر وأنت تريد شيئا آخر، هذا ما يسمح عمل بالتعريض والتورية. ولكن إذا لم تستطع أن توري أو أن تعرض فجائزك أن تكذب من أجل أن تتجنب هذه المسألة. أما في الأمور الأخرى فإن الصدق هو الذي ينجي صاحبه، كما ثبت في تلك القصة العظيمة، قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، ما أنجاه مما وقع فيه من الكرب والشدة والضيق والهجر إلا صدقه، قال ما أنجاني إلا الصدق. فالكلام على الصدق في الحقيقة كلام يقول وكلام يحتاج إليه كل إنسان. وكان يوسف بن أصباط رحمة الله تعالى عليه أحد السلف يقول الصادق له ثلاثة أمور أو ثلاثة أشياء تزينه: الملاحة يعني يكون مليح، والحلاوة والمهابة، يكون حلو عند الناس ويكون مريح عند الناس ويكون كذلك مهاب عند الناس، يعني الناس تعظمه وتوقره وتبجيره. أما الكذاب فليس له هذه الأمور المذكورة في شأن الصديق أو الصادق. قال ولا وصف الله تعالى أحد بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به، يعني ما ذكر الله عز وجل الصدق أو ذكر أحد ممن اتصف بالصدق إلا ومدحه بذلك. قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقه. فكلما ذكر الله عز وجل الصدق أو ذكر أهل الصدق وذكر الصدقين إلا وذكر مقامهم الرفيع ورفع من شأنهم بل إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المكرمين من عباد الله عز وجل الذين يتبوؤون مقاعد الجنان في الآخرة قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والصديق هو يعني هو الذي بلغ مرتبة عظيمة في الصدق، يعني ليس صدق الأقوال فحسب وإنما صدق الأقوال والأعمال والأحوال، وهذه الرتبة بلغها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصديق. فهناك الصديق وهناك الصديق وهناك الصادق وهناك الصدوق، وهو الذي لا يجرب الناس عنه كذبا. فإذا ما وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به. ثم قال رحمه الله: وعليكم بأداء الأمانة وإياكم والإمام بالخيانة. أداء الأمانة من صفات المؤمن، لأن الإنسان الذي لا يؤدي الأمانة ولا يحافظ على الأمانة ولا يستأمنه الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أديانهم فهذا هو خائن. والخيانة من صفات المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا أؤمن خان. إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا خاصم فجر. فمن علامات النفاق هو تضييع الأمانة. والأمانة لها معاني كثيرة، والمعنى الذي يدور حول الأمانة أن كل ما استأمنك عليه الناس فهو أمان. تستأمن على أمان أو تستأمن على وديعة أو تستأمن على عرض أو تستأمن على دين فهذا يعتبر أمان، وهو أنك تحفظ وترعى تلك الأمان. والأمانة هذه سواء كانت بينك وبين الناس أو بينك وبين الله عز وجل. الأمانة التي بين العبد وبين الخالق سبحانه وتعالى هي الطاعة، ولهذا قال العلماء في قوله تعالى: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان أنها الطاعة. عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها ما استطاع وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والمقصود بالأمانة في عرف الناس هو ما يستمر عليه الناس من الأموال والودائع، تعطى لك الأمانة من أجل حفظها، فالواجب عليك أن تحفظها، أن تحفظها، ولا يجوز لك أن تستعملها ولا أن تضيعها، اللهم إلا إذا ضاعت منك من غير تفريط، هنا لا تكون غارما لها، يعني تكون أنت قد وضعتها في مكان محفوظ مؤتمن لكن وصلت إليها يد السارق ربما أو أدركها حريق مثلا فذهبت أو زالت أو سرقت، فهنا لا يمكن صاحب الأمانة أن يغرمك فيها أي أن تكون ضامنا لها. أما إذا كان التفريط منك أنت الذي فرطت، يعني أخرجت تلك الأمانة ووضعتها يعني أمام الناس ولم تبالي بها ولم تحفظها فإنك تكون ضامنا لها. إذن في الواجب أداء الأمانة. وإياكم والإلمام بالخيانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما، ولا تخون من خانكما، يعني الذي يخونك لا تخونه. وكان المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. لأن بعض الناس قد يكون حريصا على أداء الأمانة، يحفظ الأمانة ويؤديها، ولكن عندما يبتلى بأن يخونه مثلا إنسان يغدر به يعامله بمثل، فيقول: أنت كما خنتني أنا أخونك، وهذا لا يليق بالإنسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون أحدكم إماعا، يعني إماعا يتبع الناس كما يفعلون يفعل، قال: ولكن وطنوا أنفسكم، يعني علموا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تسيئوا، إن أحسن الناس فأحسنوا، نعم نافسوهم بالخير، نافسوهم بالخير، كونوا خيرا منهم وأفضل منهم بالخير، لكن إذا أساءوا فوطنوا أنفسكم أن تجتنبوا إساءتهم ولا تخوضوا مع الخائبين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تكن من خانك، الذي يخانك لا تخونه. وهذا هو الخلق، به يتميز المسلم المستقيم عن المسلم الذي لا يستقيم على مثل هذه الأخلاق التي أمر الله عز وجل بها. ثم قال: وأوفيا بالعهد، أو أوفيا بالعهد، إن العهد كان المسؤول، العهود والمواثيق، العهود والمواثيق، كونك تقطع عهدا أو ميثاقا مع إنسان أو مع جماعة بغض النظر عن هذا الإنسان من يكون، ما هو دينه، قد يكون هذا الرجل كافر وقد يكون فاسقا، لكن أعطيته عهدا وأعطيته ميثاقا فالواجب عليك أن تثبت بذلك العهد، ولا تغدر، لأن الغدر ليس من صفات المسلم. وإن حدث أن نقضت العهد أو أخلفت الميثاق أو الموعد بسبب من الأسباب، قد يكون هذا ناتج عن تقصير جاء منك أو ربما عن سبب خارجي، فالواجب أن تعتذر إن أمكنك الاعتذار عند صاحبه، فهذا الذي ينبغي أن تفعله حتى تبرأ ذمته، وإن لم تفعل تكون قد بؤت بالإثم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد تجديدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والآيات من ذلك كثيرة. ومن علامات المنافق أنه إذا عهد أخلف، إذا عهد أخلف، يعني لا يكون في ميعاده ووعده وعهده الذي أبرمه مع ذلك الإنسان. فالوفاء بالعهد من خصال أهل الإيمان، والعهد كما قال الله عز وجل إن العهد كان مسؤولا. ثم قال أوفي الكيل والميزان، فإن النقص فيهما لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال. أمرهما حتى وإن ابتلي مثلا ببيع، مثلا كأن يبيع شيئا، كأن يبيع بضاعة أو سلعا، أن يوفي الكيل والميزان، الكيل الخاص بالسوائل والوزن الخاص بالجمادات، أوفي الكيل والميزان، يعني لا تنقصانه لا تخسينه. والله سبحانه وتعالى قد بعث رسولا من رسله إلى قومه من أجل أن يحذرهم مما غبة الوقوع في هذا الغش والتدليس وأكل أموال الناس بغير حق. شعيب أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم كانوا كفار وكانوا مشركين، ومع ذلك زادوا على الشرك أنهم كانوا ينقصون الميزان. والله سبحانه وتعالى ذكر وعيدا شديدا في كتابه، قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا اشتروا لأنفسهم يحرصون على أن لا يضيع شيئا منه كاملا، وهذا لا ينبغي لأنه ليس من خصال المؤمنين، بل الله عز وجل قال ويل للمطففين، وهذا وعيد شديد، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وقال الله عز وجل في القرآن وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل والميزان، وفي آية ولا تخسروا الميزان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للتاجر زن وأرجع، يعني لما الإنسان يضع الكفة التي يكون فيها الميزان ويضع يعني الكفة التي تكون فيها البضاعة من خضر وفاكهة وما إلى ذلك، قال زن وأرجع، يعني اجعل الكفة التي تكون فيها البضاعة هي المرجوحة هي التي تنزل، ما تجعل يعني الكفة التي تضع فيها المقدار مقدار الميزان هي التي تبقى يعني هي التي ترجح، بل الذي تضعه في الكفة الأخرى هو الذي لابد أن ينزل، يعني حتى تكون هذه الزيادة الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيها، يعني الإنسان يحذر من أن يطفف شيء وأن يأخذ شيئا ليس من حقه، والحقيقة هذا في الحقيقة يعتبر نقص كما قال المؤلف. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يحاول أن يربح مثلا في غرام أو غرامين أو أقل من ذلك، وهو مع ذلك محصن لوعيد شديد، يوم القيامة يخسر من أجل أنه كان يأخذ غرام مثلا أو غرامين أو ثلاثة وما إلى ذلك. فليحاول أن يكون الإنسان أمينا في بيعه وشرائه، ويخص بذلك لسيما الباع الذين عندهم بعض الموازين التي مضى عليها ظهر طويل ولم يهتموا بإصلاحها، يكون فيها بعض مثلا كما هذه الأنواع على الميزان اللي عندها شكل يعني رصوة كما يقولوا، اللي ربما إذا مضى مدة طويلة يتعب فيصبح يعني الميزان يعني مش حقيقي، يجي كيلو اللي كواصل مثلا ربما كيلو فتعطي وزنها على ظهر 600 ولا 900، وقد يعلم وقد لا يعلم، لكن ينصح قال يا إنسان لابد أن تعيد النظر في هذا الميزان حتى لا تأكل أموال الناس بالحق، لأن الله عز وجل ذكر وعيدا في ذلك. والمؤلف رحمه الله لم يقبل هذا الأمر، بل نصح ولديه وربما قد يبتليان أو يبتلى أحدهما بأن يكون بائعا للناس، فليحرص على أن لا يقع في مثل هذا. قال فإن النقص فيه مقت، النقص الميزان هو مقت وعار على الإنسان، لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال، يعني حتى حال الإنسان وأخلاق الإنسان ينقصها، ويصبح ذلك الإنسان صغيرا في أعين الناس، يقال هذا سارق الناس، سارقهم في الميزان، إذن يكون أبخس الناس وأحقر الناس وأنقص الناس، وهذا لا ينبغي للمؤمن أن يقع فيه. ثم قال وإياكم والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظ. هذا أمر مهم. إياكما، إياكما كلمة تحذير على أن تكون عونا على سفك دم، أن تكون سببا في قتله وفي سفك دم إنسان، لا سيما إذا كان مؤمنا. ليس بالسيف أو بالكابوس أو بالعصا، وإنما بكلمة. يعني الإنسان قد يقول، قال سفيان قيل له كيف يعين المسلم قتل أخيه المسلم بكلمة، قال بنصف كلمة، قال لو قال له أق لكان معينا. يعني كلمة أقتل يعني هذه معين بكلمة، بنصف كلمة يكون منقوشا. قال إذا قال له أق يعني لم يكمل كلمة أقتل، يعني يكون قد ساهم في قتل ذلك المؤمن. أو المشاركة فيه بلفظة، يعني تشارك فيه بلفظة. ولهذا لابد للإنسان المسلم أن يكون محتاطا غاية الاحتياط في مسألة الدماء، لأنه لا يخفى عليكم أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فيما بينه وبين الله الصلاة، لكن فيما بينه وبين الناس الدماء. الدماء يأتي ذلك المقتول يقول يا ربي سله لما قتلني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من مفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا مكان. قال لا، المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، سفكه سواء قتله أو أعان على قتله. قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سيئت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في صحيح. إذن الأمر عظيم، ولهذا ينبغي الإنسان أن يتورع في هذا الأمر غاية التورع. لا يعين لا بكلمة ولا بلفظ. قال فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. هذا الكلام مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دم حرام. يعني لا تزال في فسحة من دينك، قد تخطأ في أمور أخرى، قد تخطأ تقع في أخطاء كثيرة، في سرقة، في كذب، في شرب خمر إلى غير ذلك، وإن كانت هذه تعتبر من كبائر الذنوب، لكن لك الأمل في أن تصلح وأن تتوب وأن تعود من قريب. لكن سفك الدم المسلم لا سيما إن كان بغير حق فهذا أمر صعب، لأن الأمر لا يستدرك، لأن الإنسان قد مات وهو يحمل معه حقه. أنت ربما قد تتوب وتصلح، ولكن هو يوم القيامة يقول يا ربي سله لما قتلني، أنا أقتص الآن منه. أما الخمر ربما قد تؤذي به نفسك أو الزينة تؤذي به نفسك، لكن القتل هذا يعتبر من أكبر الكبائر. ولهذا لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل ماذا ذكر؟ ذكر قتل الناس، وهو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان أو آخر سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أي ذنب أعظم؟ أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يبعد معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاري بحية جارك، يعني بجارتك، لأن الزنا بامرأة الجار أو بنت الجار هذا أعظم، لأن يزني بسر بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولهذا كان عبد الله بن عباس يأتيه الشاب ويأتيه الرجل فيقول له هل من توبة؟ يأتيه القاتل يقول وأن لك توبة. كان عبد الله بن عباس يحجب التوبة عن الذين يريدون أن يقتلوا، وإن كان هو مذهبه واعتقاده أن القتل له توبة. يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل 99 نفس ومع ذلك أراد أن يتوب وقصة معروفة، وإن كانت مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الذين من قبلنا، لكن يفيد أن الرجل حتى وإن كان مسلما في قتل الناس وتاب قبل أن يموت تاب الله تعالى عليه. ولكن عبد الله بن عباس كان من إطلاقه في الفتوى أن الرجل إذا أتاه نادما وقد وقع في جريمة القتل ويعرف منه ويأنس منه صلاحا وإصلاحا وتوبة ورجوعا وندما عن الفعل يقول له عندك توبة، ولكن إذا جاء الرجل وكأنه يريد أن يستزيد ويريد أن يحصل على شيء من الحق أو التأييد حتى يبقى على جريمته فيقول له عبد الله بن عباس وأن لك توبة، ليس لك توبة. لأن الله سبحانه وتعالى ظهر في ذلك وعيدا شديدا. كان عبد الله بن عمر يقول وقد ثبت عنه هذا في الصحيح، يقول من ورطات الأمور، يعني من الأمور التي يتورط فيها المؤمن والتي لا يجد مخرجا إن وقع فيها، إن وقع فيها إصابة أو قتل إصابة دم حرام بغير حق. كان يسمي عبد الله بن عباس من ورطات الأمور، فقتل النفس التي حرم الله تعالى بغير حق هذا من أعظم الذنوب، ولا سيما إن كان مسلما مؤمنا تقيا، إن كان مظلوما. ولهذا قال ولو أن أهل أرضه وسمواته اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله تعالى في النار. يعني لو أن أهل السماوات والأرض يجتمعون ويتفقون على قتل امرئ مسلم بغير حق لأكبهم الله عز وجل جميعا في النار ولا يبالي. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قتل لقتل امرئ مسلم، يعني لزوال الدنيا، لزوال الدنيا، هذه الدنيا بما فيها تذهب، أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. فقتل المرأة المسلم هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله ابنين بهذا الأمر العظيم، مستدل بما ذكر بهذه الآية العظيمة التي في سورة البقرة، وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلماء ليس هناك وعيدا ذكره الله سبحانه وتعالى في كبيرة من الكبائر سوى الشرك ما ذكره في قتل النفس بغير حق أو قتل النفس المؤمنة بغير حق، لأنه من قتل مؤمنا متعمدا يعني بغير حق فإن له نار جهنم خالدا فيها. كلمة خالدا فيها للعلماء فيها تفسيرات وتأويلات وأقوال كثيرة، وهي لا تعني عند المحققين بأن القاتل يخلد في نار جهنم، فأول كلمة خالدا فيها إلى معاني تصرفها على أن يكون القاتل خالد في نار جهنم، لأنه معروف من خلال النصوص الأخرى أن الذي يخلد في نار جهنم ولا يخرج من نار جهنم أبدا حتى يرد الجمل في سن الخياط هو الذي وقع في الكفر أو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والمقصود بالشرك هو الشرك الأكبر الذي ينقل صاحبه من ملة الإسلام إلى غيرها. أما باقي الذنوب فإنها لا تجب لصاحبها الخلود في نار جهنم كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. ثم انتقل بعد ذلك إلى التنبيه على أمر آخر وهو الوقوع في الزنا. قال واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الأخرى. اجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء، الإنسان الصالح الإنسان العاقل الذي يرعى حدود الله سبحانه وتعالى لا يقع بمثلها أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والإنسان إذا زنى فإن الإيمان الذي يكون عبارة عن ظلة عن سحابة تغطيه فإنها تذهب، يذهب منه الوقار ويذهب منه السمت، فيصبح أولا نادما في نفسه مقبلا على الهموم، قد أفسد نفسه لأنه ابتغى وسيلة حرمها الله تعالى عنه، ويكون بذلك قد أفسد غيره. إما أنه يكون قد تعرض لامرأة غير متزوجة وكان الواجب في حقه أن يبتغي الحلال، فهذا استبدل الحلال بالحرام. وإما أن تكون متزوجة فيكون قد أفسد عليها بيتها، أي زوجها وأولادها، وهذا من أعظم الأمر يكون. والله سبحانه وتعالى قد جعل للناس سبيلا، سبيلا حلالا يلجؤون إليه يقضون فيها شهواتهم بما يسره الله سبحانه وتعالى. أما أن يفتحوا المنافذ ويفتحوا الأبواب على أنفسهم ويصبح الآن كما نرى، يعني هو شائع عند المسلمين للأسف الشديد، ليس في بلاد الكفار حتى في بلاد المسلمين أصبح الزنا يعني أمر سهل عند الناس. وقد كان يعني في وقت قريب يعني لو تكون امرأة أو بنت يعني في العائلة عرف مثل ذلك يكون ذلك عارا ووبالا على تلك العائلة، حتى إنهم يفضلون الخروج من تلك البلدة أو من تلك القرى حتى لا يسمعوا عنه. والآن أصبح الأمر كأنه لا شيء وكأنه لا يعني الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حل الزنا والربا بقرية أو بقوم فقد أحلوا على أنفسهم عذاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يوشك أن ينزل عليهم عذاب وعقاب. فمن أخلاق الفضلاء اجتناب الزنا والبعد عن هذا الأمر ومواقعته عار في الدنيا، عار في الدنيا وعذاب أيضا في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء كيف رأى المعذبين من الجنان كيف يعذبون. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا فقط، لم يقل واعتزلوا وإنما لا تقربوا، وهذا تعبير دقيق، يعني كون الإنسان يجتنب الأمور أو الوسائل التي تقربه إلى الزنا. لأن الإنسان ما يقول أنا آمن على نفسي أخالط النسوة مثلا وأتحدث إليهن وأنظر إلى مفاتيحهن ثم أستطيع بعد ذلك أن أملك نفسي ولا أقع في الحرام، هذا يكون في الحقيقة مخالفة لأمر الشارع. لأن الله عز وجل قال ولا تقرب الزنا، فكل ما قربك إلى الزنا من كلام من محادثة من نظر من خلطة كل هذا يجب على المسلم أن يجتنبه. عطاء بن أبي رباح من سادات التابعين كان يقول لا تستأمنوني على أمدي شوهر، لأنه لما دخل مرة الحمام وجد غلام فقال أخرجوه، فقيل له في ذلك وأنت إمام الناس وعالمهم أعلم الناس في المنازل، وكان من كلمة عبد الله بن عباس قال لا تستأمنوني ولو على امرأة شهوة امرأة شوهاء، يعني امرأة سوداء شوهاء جارية يعني سوداء شوهاء عندها عيوب لا تستأمنوني عليها، لأن هذه أمور الله سبحانه وتعالى جعلها أو دعاها للإنسان. هل يصدع الإنسان أن يملك نفسه؟ ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور. وكل إنسان إنما وقع في هذا العار ووقع في الزنا إنما هو نتيجة هذا التساهل الذي يقع فيه. والله سبحانه وتعالى قال للنسوة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد قال شوقي كلاما في هذا المعروف قال نظرة فابتسامة فسلام فسلام فموعد فلقاء، يعني أن هذه الأمور إنما تأتي خطوة فخطوة. والشيطان عليه لعنة الله يستدرج العبد، هو لا يوقعك بادئ ببث في المعصية هكذا رأسا، وإنما يزين لك ويقربك خطوة فخطوة خطوة فخطوة حتى تصل. ولهذا ينبغي للإنسان إن كان حكيما عاقلا أن يقطع عن الشيطان سبيلا. لهذا هو لما أتى إلى آدم عليه السلام كي يخرجه من الجنة ما قال له يا آدم كل من هذه الشجرة التي نهاك الله تعالى عنها، لأنه لو قال له هذا لأفضل آدم لما يريد منه إبليس، لكن عبر له بأسلوب قد لا يتفطن له، قال يا آدم يعني بأسلوب النصيحة هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ، يعني سماها له بالاسم الذي لا يفطن له آدم، يعني بالأسماء المحببة التي تحب النفس مسمياتها، كما قال ابن القيم لما شرح الآية قال ومنه ورد أتباعه يعني أتباع الدين تسمية الأمور المحرمة بالأسماء المحببة بالأسماء المحببة. ولهذا أصبحوا يسمون مثلا الفن يسمونه أقول يعني الغنى والمجون يسمونه بفن أو يسمونه بثقافة، المكوس يسمونها مثلا بالحقوق، الربا مثلا يسمونه بالمعاملة، اللحم الخنزير يسمونه بلقمة الراحة وما إلى ذلك. والآن يعني تجدنا مثل هذه المسميات، يعني الرجل يخالط النسوة ويعيش معهن ويعمل معه جنب جنب يقول لك يعني هذه يعني من أجل يعني أن نزيل الفوارق الجنسية بين الناس، والناس إذا اعتادوا يعني اعتاد الرجل أن يتكلم مع المرأة فإنه بعد ذلك تذهب عنه هذه الغريبة، وهم في الحق يكذبون على أنفسهم ويغررون بالناس. هل يمكن للإنسان أن يؤدي هذا السهو؟ هل يستطيع أن يتحرر من هذه الغريزة؟ نقول نعم لو ادعيتم هذا تقولون بأنه بمخالطتكم للنساء بعد ذلك تستطيعون أن تجتنبوا هذه الأمور. كل من ادعى هذا إلا ووقع في الحرام يقعون في الحرام. والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ساء سبيل يعني الطريق. الزنا فيه اختلاط الأنساب، فيه انتشار الأمراض. ما الذي جرى للأمة الآن للعالم للإنسان في هذه الدنيا؟ هذه الأمراض المستعصية، هذا المرض المخيف الذي يسمونه بمرض الإيدز أو مرض السيدة الذي عم وطم وعجزوا عن إيجاد دواء له، ما هو سبب انتشاره؟ هو هذه الأمراض، هذه الأمراض التي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بها، إلا فاش فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وهذا أمر مهم. ثم بعد ذلك حذرهما من أمر لا يقل عن هذه المذكورات وهو شرب الخمر والعياذ بالله، وإياكما وشرب الخمر وشرب الخمر فإنها أم الكبائر أم الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. الشر له أبواب، لكن مفتاحه الذي تلج منه ما هو؟ هو الخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة ذلك، أنه كان ملكا من ملوك بني إسرائيل، جاءوا برجل وخيروه، قال له إما أن تشرب الخمر، وإما أن تزني، وإما أن تقتل هذا الولد، وإما أن تكون لحم الخنزير، وإن أبيت فإنك تقتل. بدأ الرجل يخير من يفعل هذا وهذا وهذا وهذا، فقال أنا أشرب الخمر، يعني حتى لا أقتل ولا أزني ولا أكل لحم الخنزير ولا أقتل. فلما شرب الخمر أتى على كل شيء، لأنه يعني ذهب عقله، فزنى وقاتل وإلى غير ذلك. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدلل به من استدل به على أن الخمر كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاح كل شر. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث مدمن الخمر يلقى الله كعابد وهم وعياذ بالله، سواه بالمشرك. وكان أبو موسى يقول ما أبالي شربت الخمر أو أعبد هذه السارية، يعني كوني أعبد هذه السارية وأسجد لها أو أشرب الخمر أسجد. لماذا؟ لأن الذي يعبد السارية أو يعبد غير الله عز وجل لا عقل له. إنسان يعيش بحالة الشجر فكذلك شارب الخمر لا يدري ما الواجب عليه في هذه الحياة، لا يعيش لا يعقل، فهو في البهيمة كعابد الوثن. ومدمن الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، ثلاثة لا يدخل الجنة: العاق يعني لوالديه، والديوث الذي يقر في أهل الخبث، ومدمن الخمر. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، هكذا خمسة. لكن هل كل من شرب الخمر مثلا في الدنيا لم يشربها في الآخرة حتى وإن تبلع؟ لأنه جاء في حديث صحيح هذا الأمر، قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة، يعني حتى يدخل الجنة يحرم منها. لكن قد يقول الإنسان كيف يدخل الجنة ويحرم من النعيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال إن لم يتب منها، لكن لو يكون قد شرب الخمر ثم تاب منها فإنه إذا دخل الجنة شربها. فقال المؤلف رحمه الله: والمجرئة على المآثم، الخمر تجرئ عليه، يعني تدفع الإنسان إلى المآثم، إذا شرب الخمر يفعل كل شيء، لأنه لا عقل له، لأن العقل أحيانا يعجز الإنسان عن فعل بعض الأمور، القيام بالدناية، بالأخلاق الرذيلة، لكن الخمر تجرئ صاحبه على المآثم، وقد حرمها الله تعالى في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ هل دليل على التحريم؟ لأن بعض الناس من لا يفقه ألفاظ القرآن يقول أن الله تعالى لم يحرم الخمر، لم يقل حرم عليكم الخمر، قال حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، لكن ليس هناك آية صريحة تقول بأن الله تعالى حرم الخمر. وهذا في الحقيقة هو الجهل، لأن تحريم الشيء لا يكون باللازم أن يكون بلفظ التحريم، قد يكون بلفظ النهي، قد يكون بطلب العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ألا يدل هذا على التحريم؟ ثم قال: فهل أنتم منتهون؟ يعني ألا تنتهون؟ وهذه الآية كما قال العلماء هي الآية التي بينت تحريم الخمر، ولهذا لما نزل تحريم الخمر وكان أهل الجاهلية يتعاطونها إلى حد أنهم لا يستطيعون أن يتخلوا عنها، لما نزلت الآية الأولى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، بعض الصحابة تركها والبعض الآخر بقي عليها، ثم جاء النهي عن شرب الخمر وتعاطيها وقت الصلاة، لأن الإنسان إذا صلى ربما لا يدري ما يفعل، فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزلت الآية الثالثة وهي الآية التي في البقرة: فهل أنتم منتهون؟ حينئذ قال عمر بن الخطاب: انتهينا انتهينا. فكانت هذه الآية هي الفاصلة وهي المبينة وهي المفصلة لهذا الأمر العظيم، وهو تحريم الخمر في القرآن، وجاء تحريمه أيضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الخمر على شاربها فقط، بل حرمها على شاربها وعلى صانعها وعلى حاملها وعن المحمولة إليه وعن ساقيها وعن بائعها وعن مشتريها وكل من ساهم في نقلها وإيصالها إلى أصحابها، فإنه يكون ملعونا بنص الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، إلى ما جاء في الحديث. قال: وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب، يعني يفسد العقل ويذهب اللب، يعني جوهر الإنسان، قيمة الإنسان تذهب بشرب الخمر. هل رأيتم إنسانا شرب للخمر مكرما بين الناس؟ مكرما بين الناس يسخر منه الصبيان ويضربه الناس وينفر منه أولاده وأهله وجيرانه، تراه منقوصا بينهم والعياذ بالله، وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما، يعني كان الناس في الجاهلية قبل أن ينزل الخمر تركوها لأنهم علموا أنها تفسد بالعقل وتذهب به وتشحره. فإياكما ومقاربتها والتدنس برجسها، وقد وصفها الله تعالى بذلك وقرنها بالأنصاب والأزلام. الأنصاب يعني هي الأحجار التي كان يضعها أهل الجاهلية ويذبحون عليها الذبائح، والأزلام هي الأقداح التي كان يأتي بها أصحاب الجاهلية يكتبون عليها الأمر والنهي. يعني إذا أراد الإنسان منهم في الجاهلية مثلا أن يتزوج أو أن يخرج إلى تجارة أو أن يفعل شيء، يأتي ببعض الأقداح أو ببعض الأشياء التي يكتب فيها يفعل أو لا تفعل، ويرميها في وعاء ثم يخرج شيء، إذا وجد يفعل يفعل، إذا لم يجد يفعل أو لا تفعل ترك ذلك الشيء. يعني ليس هناك توكل ولا عزيمة ولا تفويض الأمور إلى عز وجل، وإنما يلجؤون إلى القمار. قرنها الله عز وجل الخمر بالأنصاب والإزلام دليل على رجسها وعلى قذارتها. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب من عمل الشيطان والأزلام من رجس من عمل الشيطان، رجس بمعنى قذرة من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبين تعالى أنها من عمل الشيطان ووصفها بالرجس وقرن الفلاح باجتنابها. فهل يستجيز عاقل يصدق البارئ بخبره تبارك اسمه ويعلم أنه أراد الخير لنا منها حذرنا عنه مما أن يقربها أو يتدنس بها؟ هكذا العاقل، يعني إذا أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله قال لك: أيها الإنسان اجتنب الخمر فإنها مفسدة لك لدينك ولدنياك ولعقلك ولصحتك ولمالك ولعلاقاتك مع الناس، كيف تكذب خبر الله عز وجل؟ وقد عرف الناس الآن فسادها وعرفوا ضررها وعرفوا خبثها، فهل رأيتم من يتعاطى الخمر محمودا في الناس قائما بأعماله؟ كلا والله. فلا بد من قطع السبيل على الناس ونهيهم ونصحهم حتى لا يقربوا هذا الرزق الذي حذرنا الله تعالى منه. ولعلنا إن شاء الله نأتي إلى بقية هذه الوصية في الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى، فنسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجنبنا وإياكم مثل هذه الشرور وهذه المفاسد، وأن يأخذ بأيدينا إلى معالي الأخلاق ومكارمها، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.